أحسن إليكم هذا السائل يقول ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد جزاكم الله خيرا. وهذا ظاهر لأن تعظيم أسماء الله وحفظ الإيمان من تعظيم الله تبارك وتعالى. أحسن إليكم هذا السائل يقول حلفت قبل سنوات على أشياء متعددة ولكني لم أفي بما حلفت ولا أدري كم يمينا حلفت ماذا أفعل جزاكم الله خيرا. إذا كانت أيمان متعددة فيجب عليه الكفارة. إذا كانت على المستقبل فيكفر كفارة يمين عن كل يمين إذا كانت متعددة. قال العلماء إذا كانت من نوع واحد ولم يكفر تكفيه كفارة، مثل أن يقسم أن لا يدخل بيت فلان ثم يدخل ثم يقسم أن لا يدخل ثم يدخل، قالوا هذا تكفيه كفارة واحدة. وأما إذا حلف على أكثر من شيء ولم يكفر فيجب عليه الكفارة. وأما اليمين الغموس ليس فيها كفارة، وهذه بعض الناس يظن أنها سهلة، هذا دليل على عظم هذه اليمين، لأن اليمين على المستقبل جعل الله منها مخرجا بالكفارة، وهذه لم يجعل منها مخرجا بكفارة، وإنما يجب عليه أن يتوب إلى الله منه. أحسن إليكم هذا السائل يقول لو طلب مني القاضي الحلف فتركته تعظيما لله عز وجل فهل في هذا شيء جزاكم الله خيرا. والله هذه المسائل فيها تفصيل، إذا كانت هذه المسألة لا يترتب عليها حقوق والإنسان عظم اليمين ولم يقسم هذا طيب، وأما إذا كان عندك شهادة وأنت متيقن منها طلب منك القاضي اليمين، ولربما لو لم يقبل شهادتك إلا باليمين لضاع الحق، فيجب عليك أن تقسم، لأن ترك القسم تورعا مطلوب وهو مستحب، والإدلاء بالشهادة التي تحفظ بها الحقوق واجب عليك. فهنا ينبغي الإنسان أن يفرق بين حال وحال، فقد يكون المطلوب والأفضل هو أن يقسم، وقد يكون الأفضل أن لا يقسم بحسب الحال. نعم. أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل هناك فرق بين اليمين والحلف؟ اليمين هي الحلف. نعم. تقول في السؤال الثاني وهل يجوز القسم بوجه الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء للاختلاف في جواز القسم بصفات الله، فهذا فيه خلاف بين العلماء القسم بالصفات. نعم. صلى الله عليكم هذا السائل يقول إذا ادعى شخص مالا وجاء بالبينة وأقسم المدعى عليه حالفا فلمن يكون المال المتنازع فيه جزاكم الله خيرا؟ ما يرجع للمدعى عليه إذا أتى المدعي بالبينة، إذا أتى المدعي بالبينة يقضى له، وإنما يرجع للمدعي عليه باليمين إذا لم يأتي بالبينة. نعم. صلى الله عليكم هذا السائل يقول ما المراد بالتزكية يوم القيامة؟ تزكية يوم القيامة أن يوفق العبد في الدنيا للأعمال الصالحة، ويوم القيامة أن يستر الله عليه، كما جاء في الحديث قال سترتها عليك في الدنيا وأغفرها اليوم لك. نعم. صلى الله عليكم هذا السائل يقول بعض الناس عند البيع أو الشراء يقول إن كنت كاذبا فعل الله به كذا وكذا، فما حكم هذا القول جزاكم الله خيرا؟ هذا جهل يدعو على نفسه، وهذا مثل اليمين، بل ربما يعرض نفسه أن تقع عليه عقوبة، هذا لا يفعله إلا جاهل سفيه، لأنه قد يخطئ فيدعو على نفسه. نعم. صلى الله عليكم هذا السائل يقول ذكرتم حفظكم الله بأن الحالف فإن كان صادقا يترتب عليه الوعيد، لأن الحديث لم يخصص الكاذب من الصادق، يقول فوعيده على مجرد الحلف أو على ما يترتب عليه جزاكم الله خيرا؟ مجرد الحلف وما يترتب عليه، لأن هذا فيه تعود للحلف في هذا المقام، ولا ينبغي للتاجر أن يقسم على البيع، لأنه إذا تعود هذا قد يخطئ مرة، والإسلام جاء بشد الذرائع. صلى الله عليكم هذا السائل يقول ما الفرق بين العهد والوعد جزاكم الله خيرا؟ الوعد هو أن يعد المسلم أن يعده بشيء في المستقبل، والعهد هو أن يوثق الأمر يعني بعهد الله أو يقسم عليه. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض الدعاة يكثر الحلف في محاضراته، فهل يجوز ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. القسم على العلم جاء من رب العالمين، أقسم في كتابه وأقسم نبيه صلى الله عليه وسلم وأقسم العلماء. فإذا كان في مقام توثيق العلم وتأكيد للناس بالقسم فهذا جائز، وأما إذا كان في مسائل ليس لديها أو عليها دليل واضح وإنما هي من مسائل الترجيح فهذه أهل العلم والورع ما يقسمون عليها، وإنما يقول الرجل: أحسب أن الراجح كذا، والذي يظهر لي أن الراجح كذا، وهذا هو الصواب في أصح قولي العلماء. هذه عباراتهم، وما كانوا يقسمون على المسائل التي ليس عليها دليل صريح. فهذه المسألة فيها تفصيل بحسب المسائل. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة. يقول السائل: رجل قال بأنه سيدخل دين النصارى وأنه سيسب دين المسلمين وذكر أشياء كثيرة، ثم قال يريد أن يفعلها، يقول كل هذا بسبب استهزاء زملائه في العمل بلحيته ودينه وأشكال تفرق المسلمين إلى جماعات، يقول: والآن عاد تائبا، فماذا عليه أن يفعل؟ يقول: وهل حبط عمله من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال تعلق به توجيهان. التوجيه الأول لهذا الرجل الذي قال هذه الكلمة، هي كلمة عظيمة، يقول يريد أن يدخل في النصرانية، هذه كلمة عظيمة، بعض العلماء يرى أنها ردة وبعضهم يرى أنها ليست بردة لأنه علقها بالإرادة في المستقبل. على كل حال كلمة خطيرة، يجب عليه أن يتوب إلى الله منها، وأنا أيضا أصيب عدم القنوط واليأس، فيرجى إن شاء الله إذا تاب له خير عند الله، ويرجى أن لا يذهب عمله لأنها كلمة قال عن غضب أو جهل، فعليه أن يتوب إلى الله ولا ييأس ولا يقنط، ويحسن الظن بالله عز وجل، ولا يجوز له أن يقول هذه الكلمة إذا غضب على الناس، لأن هذا دينه ومدار حياتي في الدنيا والآخرة على صلاح دينه. مهما فعل الناس لا تغضب، تقول كلمة تخرج بها من الدين من أجل فلان أو علان. والكلمة الثانية موجهة لهؤلاء الذين استثاروا هذا الرجل واستهزأوا به وبرحيته حتى نفروه، فهؤلاء عليهم ذنب عظيم، ويخشى على بعضهم الخذلان وعدم التوفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ لما أطال في الصنع، فكيف بهؤلاء الذين يستهزئون بالمسلمين حتى ينفرهم من الدين؟ صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كنت أعتقد تحريم التصوير بأنواعه، يقول: فما حكم مشاهدة التلفاز جزاكم الله خيرا؟ المشاهدة غير التصوير، لكن تجنب أيضا مشاهدة التلفاز إذا كانت المشاهدة غير ما ينتفع به، أما مشاهدة المحاضرات والدروس فهذا شيء آخر، لكن العقوب على هذه الأجهزة وعلى ما يعرض فيها فيه ضياع للوقت. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض الصور الفوتوغرافية تكون لعلماء وبجانبها كلام مفيد لذات الشيخ، فهل هذا جائز جزاكم الله خيرا؟ ما يحتاج العلماء أن ترى صورة العالم، العالم تنتفع بعلمه وبكتابه الشريع، أما الصور ما ينتفع الناس بها. أقول السؤال الثاني: هل الفيديو داخل في التصوير في التحريم عندما يحرم التصوير جزاكم الله خيرا. سبق التنبيه على هذا، أن من يرى المنع من التصوير يدخل في هذا جميع الصور عن طريق هذه الأجهزة. السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما هي أسباب التوفيق جزاكم الله خيرا؟ أسباب التوفيق الاستقامة على طاعة الله، كلما ازددت من الله قربا زادك الله توفيقا، كما جاء في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فضل الله أعظم من عمل العبد. قرب شبر يقربك ذراعا، قرب ذراعا يقربك باعا، تأتيه مشيا يأتيك هرولا. هذا دل الحديث على أن الإنسان متسبب في توفيق الله عز وجل. السلام عليكم. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل يجوز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا إنكار لجاهه، جاهه عند الله عظيم، ولكن لا يجوز أن نتوسل إلى الله بغير ما شرع لنا التوسل به. جاهه له ينتفع به، ولا يجوز لنا أن نسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه هنا، وإنما تسأل الله بأسمائه وصفاته، ويجوز التوسل بعملك الصالح لا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعملك. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس إذا أراد أن يضيف رجلا فأبى عليه يقول له صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويكررها كثيرا، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا نوع أنا أعتبره من إساءة الأدب في الحديث. بعض الناس إذا أراد أن يقطع حديث الرجل يقول له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقطع حديثه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبل أن ينتهي يبادر بالحديث. هذا لون من ألوان يعني سوء الخطاب، سوء الأدب مع الناس. ثم فيه أيضا إثارة للمتكلم، قد الرجل يتكلم في حديث مهم ومندفع في الكلام فيقول له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقول كلمة يهلك فيكون هذا متسبب في هذا الأمر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بها من الأعمال الصالحة، لكن ليس بهذه الطريقة، ليس بهذا الأسلوب. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: الدمية وهي لعبة للأطفال الصغار، يقول: ما حكمها جزاكم الله خيرا؟ هذه إذا كانت يعني يسيرة ولا يتوسع بها لا بأس بها، وأما إذا كثرت ما ينبغي التوسع في كثرة الدمى والتماثيل في البيوت، وإنما يكون منها على قدر الحاجة، وهي ما يكون ممتهن من قبيل ما يلعب به الصغار. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس البنطال والسروال جزاكم الله خيرا؟ هذا الأسئلة كثيرة عن هذه المسألة، سبق العلماء تكلموا كثيرا فيها، منهم من يمنع ومنهم من يجيب. وهذه البناطيل إذا كانت مجسمة للبدن لا يجوز للرجل ولا للمرأة لبسها، لأنها مجسمة للبدن، وكأن من لبس هذا البنطال الضيق كأنه لم يلبس شيئا. قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات قيل يلبسن الضيق، والعلماء يقولون كل ما جسم البدن أو شف عنه فهو محرم، ينبغي تجنب هذا. بعض المصلين تنكشف عورته إذا صلى بمنطال ضيق، ينحسر المنطال عن عورته، والصلاة لا تصح إلا بستر العورة. هذه بناطيل الضيقة لا شك أنها ممنوعة، وأما الواسع فيه خلاف، تجنب هذه الألبسة التي يعني هي ذريعة إلى كشف العورة أو التشبه بالكفار، ينبغي تجنبها، إلا لمن كان له عمل يحتاج إليه فينبغي أن يختار من الواسع. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يهنئ غير المسلم على مولود له أو شرائه سيارة أو منزل إلى غير ذلك من الأمور التي لا تمس العقيدة جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذا من قبيل يعني تألف بعض الكفار وليس من التهني على أديانهم فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض اليهود في المدينة ويجاملهم تألفا لدينهم. نعم.